وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wir werden inshallah erstmal auf Arabisch sprechen und dann bi idhni ta'ala auf Deutsch. تكلمنا في المرة السابقة عن صفة الصلاة، وبدأنا بحديثين، فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبع واللفظ للبخاري والابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة. ومثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة، من رواية رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائمة، ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وابي داود كذلك من حديث رفاعة ابن رافع: إنها لن تتم أو لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان: ثم بما شئت. وهذا قد تكلمنا عليه المرة السابقة بالنسبة لحركات الصلاة، الحركة الموجودة في الصلاة. وقلنا هذا الحديث هو حديث المسيء الصلاة، هناك رجل أساء صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مرة ومرتين وثلاثة، وثم قال: علمني يا رسول الله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الصلاة مع الاطمئنان، المهم هنا الاطمئنان في الصلاة. Wir haben voriges Mal zwei Hadithe durchgenommen, und zwar Hadith 252 und Hadith 253. Diese beiden Hadithe, der Prophet Muhammad SAW hat in diesen Überlieferungen erzählt, wie man beten sollte und beten muss. Und eigentlich diese Hadithe, die sind über die gleiche Geschichte, und zwar, dass eine Person gebetet hat, während der Prophet Muhammad SAW in der Moschee saß. Dann hat der Prophet Muhammad SAW nach dem Gebet, als diese Person zu ihm gekommen ist und er hat ihn begrüßt, hat der Prophet Muhammad SAW ihn den Gruß erwidert und sagte ihm: Geh und bete nochmal, du hast nicht gebetet. Dann hat die Person nochmal gebetet und nochmal gebetet, und der Prophet SAW sagt ihm jedes Mal: Du hast nicht gebetet, bete nochmal. Dann am Ende kam diese Person zum Propheten und er sagte ihm: O Prophet, so habe ich gelernt, bring mir bei, wie ich das zu verrichten muss. Der Prophet hat ihm gesagt: Wenn du im Gebet bist, dann erstmal mach Wudu und dann nimm die Richtung von Qibla. Die Richtung von Qibla, Qibla ist unser Fokus, Mekka. Dann sag Allahu Akbar. Und dann lies etwas vom Koran. Dann verbeuge dich, bis die Knochen hier mit Itmi'nan, bis die Knochen ihre Stellung genommen haben und du bist sozusagen in der Bewegung beruhigt. Das wird ruhig. Nicht, dass man nur schnell macht. Dann sagte der Prophet Muhammad SAW: Dann steh auf vom Ruku', von Verbeugen. Auch in einer anderen Überlieferung bei Ibn Majah: Bis deine Knochen behaart sind in der Bewegung, in der Haltung. Das wird Al-Itmi'nan. Dann wirf dich nieder Auch mit Itmi'nan heißt das. Itmi'nan. Man übersetzt mit Demut, aber Demut ist nicht richtig. Das heißt, deine Knochen müssen ruhig die Stellung oder die Knochen müssen die Stellung der Körper in dieser Bewegung nehmen und du musst ruhig dabei sein. Das heißt, du nimmst dir ein bisschen Zeit. Nicht, dass man nur sozusagen nur tickmäßig macht, tick und fertig. Nein, niederwerfen, Subhana Rabbiya al-A'la, Subhana Rabbiya al-A'la, Subhana Rabbiya al-A'la, wenn mehr, kein Problem, wenn man Bittgebet macht, kein Problem, dann Allahu Akbar. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., nach der Niederwerfung, dann sitze, auch mit Tumainan, dann nochmal, wirf dich nieder und mach das in deinem Gebet. Und Hadith 253, das war von Rifa'a ibn Rafi'. Von Rifa'a ibn Rafi'. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das Gebet von einem oder einer von euch, eine Person von euch, das Gebet von einer Person von euch wird nicht vollständig sein, bis diese Person Wudu genommen hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Dann sagt man Allahu Akbar, dann lobpreist man Allah subhanahu wa ta'ala und dankt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du etwas vom Koran hast, dann lies damit. Wenn du kein Koran kennst, dann sag Subhanallah, Alhamdulillah oder sag Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und bei Abu Dawud, du musst dann die Mutter des Buches lesen, das bedeutet Al-Fatiha. Und dann etwas lesen vom Koran. Das haben wir voriges Mal erklärt. Heute machen wir weiter, inshallah, mit Hadith 254. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Alaikum salam. لحظة بس مومنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب بارك الله فيكم إن شاء الله نتابع اليوم نتابع بإذنه تعالى بمهن ضايته إن شاء الله مدم نوين حديث هنا هويته الحديث 54 بعد 200 وعن أبي حميد الساعدي رضي أو أبو حميد عفوا وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه أو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. طبعا هذا الحديث بارك الله فيكم، فيه هذا الحديث فيه صفة التكبير وصفة الركوع وصفة السجود وكذلك صفة الجلوس بين ركعتين وصفة الجلوس في آخر الصلاة، يعني كيف يجلس الإنسان، كيف يركع إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حميد الساعدي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال: إذا كبر أي للإحرام، تكبيرة الإحرام، جعل يديه أي كفيه الكفين حذو يعني باستقامة أو يعني مثل بمحاذات الحذو، يعني محاذات مثل يعني بارتفاع منكبيه، المنكبين الكتفين، وهذا هو الرفع عند تكبيرة الإحرام، يعني يرفع هكذا. وفي روايات أخرى أنه رفع إلى أذنيه، يعني هون حلمات الأذن، فهكذا رفع منكبيه وهكذا. هذا إذا قال الله أكبر، إذا قال الله أكبر. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ما معنى ذلك بارك الله فيكم؟ أنه يأخذ بكفيه ويقبض على ركبته، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ثم هصر ظهره. الهصر بارك الله فيكم، هصر الظهر هو ثناية الظهر، يعني ثنى ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست ثنى ظهره ولكن ليست مقوسة ولا بزاوية، وإنما الظهر يكون مستوي، وهذا معنى هصر الظهر، أو في رواية ثم حنى ظهره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا رفع رأسه استوى، يعني إذا رفع رأسه من الركوع استوى صلى الله عليه وسلم حتى يعود كل فقار مكانها، يعني كل فقرة كل عظم يعود إلى مكانه بعدما فعل ذلك. وزاد أبو داود فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه في رواية حتى يحاذي بها منكبيه، حتى يعود كل فقار مكانه، يعني عظام الظهر كلها تعود مكانها. طيب ما معنى هنا مكانه؟ هل مكانه يعنى بذلك قبل الركوع، ولا مكانه يعنى بذلك إلى أصله، يعني إلى أصل الخلقة؟ كيف أنت لما تقوم؟ في رواية حتى ترجع العظام إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش. يعني إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين غير مفترش. ما معنى مفترش؟ مفترش الأصابع وغير مفترش ذراعيه ولا قابضهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هكذا ولا هكذا أو هكذا جنب بعض، وإنما وما يجعل ذراعيه على الأرض، وإنما يرفع هكذا. يعمل إيه؟ إنما هكذا. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يعني الأصابع تكون هكذا، هكذا الأصابع، شوف مو هيك أصابع الرجلين هيك. وللأسف أغلب الناس يعملوا خطأ، يعملوا هكذا، شوفوا هذا غلط، إنما الصحيح هكذا. نعم، إيه جهة القبلة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يعني كان يسجد على سبعة، على الجبهة والأنف واليدين، راحة اليدين وأصابع الرجلين والركبتين صلوات الله وسلامه عليه. وهم هذا الحديث فإذا عفوا وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، نصب اليمنى هكذا وجلس على اليسرى. وهذا بارك الله فيكم، هذا يسمى الافتراش. وأما في الركعة الأخيرة، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، شوفون وضعها تحت رجله وهكذا، وجلس على مقعدته، وجلس على مقعدته. هذا الحديث بارك الله فيكم رواه البخاري، وروي هذا الحديث قولا وفعلا في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟ إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس ونصب الأخرى اليمنى، وقعد على مقعدته صلوات الله وسلامه عليه. وكما ذكرنا في المرة السابقة بالنسبة لأهل العلم، هناك القول بأنه يرفع ويكبر، أو أنه مع الرفع يكبر، ويعني هناك أيضا القول بأنه يرفع مع ابتداء التكبير. والأصح بارك الله فيكم أن يرفع المنكبين ويكبر مع بعض، هذا أحسن شيء. يعني الله أكبر، هذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام. أهل العلم تكلموا في ذلك كثيرا. واختلف أهل العلم في رفع اليدين، في رفع اليدين، واختلفوا يعني هل الرفع رفع اليدين واجب أم أنه سنة من السنن. الجمهور على أنه سنة، الجمهور على أنه سنة. وأما داود والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وجماعة قالوا أنه واجب، وعند كثير من أهل العلم أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. وطبعا كما ذكرنا أنه يفعل هذا الأمر بحيث يكبر تكبيرة الإحرام. وأما الركوع فتكلمنا عليه المرة الأخرى أيضا كيف يكون الركوع، وفي هذا بارك الله فيكم صفة تكبيرة الإحرام وصفة الركوع وصفة السجود وصفة الجلسة. بالنسبة لنا صفة الجلستين مهمة، قلنا أن الجلسة الأولى هي بين يعني الركعتين. يا أخي تنصب اليمنى وتجلس على مشط اليسرى. فرج اقلب الآن، شلون بدي اشوف انا؟ نعم هكذا، ايوه هكذا صح. فرجيون يا هلهم هكذا. نعم اما الثانية اعمل الثانية لشوف. فرجي فرجيني الي. ممتاز هكذا. نعم هكذا. ها الأصل هكذا السنة، هذه الجلسات كل سنة. بعدين خلوا الأسئلة بعدين. ما في مشكلة، لا لا هو ينصب. نعم طيب بارك الله فيكم. حديث 255 فون أبي سعيد فون أبي حميد الساعدي فون أبي حميد الساعدي أين صحابي رضوان الله عليه دفاؤس مدينة وديس فون ساعدة دفاء من دهات إما من جزاكت أبو حميد الساعدي und erst der Vater von Al-Khazraj Al-Madani, Abu Al-Khazraj Al-Madani hieß auch. Abu Sa'id Al-Sa'idi sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gesehen. Ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gesehen. Als er Takbir gemacht hat, er hat seine Hände bis die Höhe seiner Schulter gehoben. Die Hände bis Höhe seiner Schulter gehoben. Und als er Ruku' gemacht hat, als er sich verbeugt hat, seine Hände haben Knien gegriffen. Das wird, er hat richtig auf die Knie gehalten. Und dann hat er sein Rücken gebeugt. Dann hat er sein Rücken gebeugt. Und als er zurecht stand, wieder aufstand, das wird zurecht stand, hat der Prophet aufrecht stand, ist jedes Knochen zurück zu seinem Platz. Und als er Sujud gemacht hat, als er sich niedergeworfen hat, hat er seine Hände auf dem Boden, ohne dass die Finger voneinander weg sind und nicht, dass sie ganz zusammen, die beiden Hände zusammen sind, ohne dass die Arme auf dem Boden sind. Das wird nur die Handflächen waren auf dem Boden. Und er hat während Sujud, während Niederwerfung, seine Zehen zeigten in Richtung Qibla. Seine Zehen zeigten in Richtung Qibla. Und als er saß, nach den zwei Raka'a, er saß auf den linken Fuß und er streckte den rechten. Er saß auf linken Fuß und streckte den rechten. Und nach der vierten Rak'a, das wird am Ende, im letzten Rak'a, hat er seinen linken Fuß nach vorne gebracht und er hat den rechten gestreckt und er saß auf seinen linken Gesäßmuskulatur. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. In diesem Hadith wird hier erklärt, was der Prophet Muhammad s.a.w. genau gemacht hat und wie er das gemacht hat. Als er Takbirat al-Ihram angefangen hat, er hat die Hände gehoben. Das wird so ungefähr. Bis Barakallahu fikum, bis ungefähr sein Schulter, in Höhe von sein Läppchen, Ohrläppchen, nicht höher. Und nicht neben den Ohren, sondern in Höhe von den Ohren, Schultern und Ohren. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Die Gelehrten, wie wir schon gesagt haben, manche sagen, man sagt erstmal Allahu Akbar und hebt, andere sagen am Anfang, andere sagen am Ende. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, richtig ist, dass man Allahu Akbar und die Bewegung zusammen macht. Du bewegst deine Hände nach oben, die sind oben, sagst Allahu Akbar zusammen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wird hier erzählt, Barakallahu fikum, danach, wie er sich verbeugt hat. Er sagte, er hat seinen Rücken gebeugt, aber er hat das nicht sozusagen gebeugt, indem sein Rücken nach oben so wie ein Bogen gemacht. Nein, sondern er hat seinen Rücken so gebeugt, dass sein Rücken parallel zum Boden geworden ist. Und dabei hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Händen die Knien gegriffen, das bedeutet, der hat richtig gehalten auf die Knie. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat Al-I'tidal min al-Ruku' gemacht. Was wird Al-I'tidal min al-Ruku'? Der war in Verbeugen, dann ist er aufgestanden, aber so aufrecht sozusagen. Und hier, Barakallahu fikum, sagte der Abu Hamid, Radwallahu alayhi, Abu Humayd, Entschuldigung, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das gemacht hat, die Knochen, die haben ihre ursprüngliche Haltung genommen. Was bedeutet ursprüngliche Haltung? Hier haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen oder Ansichten gehabt. Manche sagen, der meinte damit die Knochen des Rückens. Andere sagen, nein, der meinte den ganzen Körper. Welche Haltung dann? Manche sagen, vor dem Verbeugen, andere sagen, die normale Haltung eines Körpers. Das sind die Knochen, wie du stehst. Wenn du im Stehen bist, wie stehst du eigentlich? Normal, deine Hände sind nach die Fallen und du stehst ganz normal. Dann sagte er, als er dann Sujud gemacht hat, sich niedergeworfen hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände auf dem Boden gehabt. Seine Unterarme waren nicht auf dem Boden, die haben den Boden nicht berührt, seine Arme. Das bedeutet, nur die Hände bis Handgelenk waren auf dem Boden. Ab Handgelenk, alles ist oben. Ab Handgelenk, alles war oben und das berührte den Boden nicht. Und die Finger, die waren nicht sozusagen weit voneinander, sondern die Finger jeweils, jede Hand, waren nebeneinander. Und die Zehen, die zeigten in Richtung Qibla. Nicht wie die meisten, die machen das falsch, die machen das umgekehrt. Dann sagte er, und als er dann sich gesessen hat, nach dem zweiten Raka'a, der hat seinen linken Fuß, Entschuldigung, seinen rechten Fuß gestreckt und er saß auf den linken Fuß. Das heißt, du machst deinen linken Fuß auf den Boden und du streckst den rechten nach hinten und du sitzt auf dem linken. Und im letzten Rak'a saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er den rechten gestreckt hat. Er hat den linken unter dem Schienbein von dem rechten und er saß auf sein Gesäß. Er stützte sich auf sein Gesäßmuskulatur, der linke Seite. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das heißt, diese Überlieferung zeigt uns, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das genau gemacht hat. Die Gelehrten, die haben unterschiedliche Ansichten getroffen bezüglich des Sagen, das Heben von den Händen bei Takbirat al-Ihram. Bei den meisten sagen, das ist keine Pflicht. Aber bei manchen, die sagen doch, das ist Pflicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit befohlen hat. Er sagte, betet, wie ich gebetet habe. Aber auf jeden Fall, Barakallahu fikum, man macht Takbirat al-Ihram in diesem Zusammenhang. Allah ta'ala alam wa alam. Bezüglich natürlich, wie man sitzt, da sollte man zeigen. Da sollte man zeigen, indem man, oder das könnte man machen auch, streck mal den Fuß recht und sitz auf dem linken. Das wird beuge den linken und sitz drauf einfach. Das ist am Anfang schwer, aber wenn man das lernt, dann wird das leichter werden. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. بالله أعطيني حصن المسلم. إيه مشان نقول رقم الدعاء مشان الواحد يحفظه من هنيك. أن تقول لا واضح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. شفتوا هزوا حصن المسلم auf Deutsch. Weil wir ein Bittgebet jetzt sagen wollen, ich möchte das Bittgebet haben. طب خير ان شاء الله. اوكي خير. هذا هو دعاء احد ادعية الاستفتاح. بارك الله فيكم. هذا احد ادعية الاستفتاح. وهذا يقال بعد هذا أحد أدعية الاستفتاح استفتاح الصلاة ويقال بارك الله فيكم بعد تكبيرة الإحرام. الدعاء في حصن المسلم إذا عندكم الدعاء رقم 29 كما قال هنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. هذه الرواية بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في صلاة الليل هذا أحد انتبه هذا أحد الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها يعني سكت قليلا قبل أن يقرأ فسألته قال أقول يعني ماذا تقول يا رسول الله قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا كذلك في حصن المسلم، هو الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم في حصن المسلم دعاء رقم 27، دعاء رقم 27. وعن عمر، الحديث 257، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء رقم 28 في حصن المسلم. وفي رواية أبي وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. كذلك هذا، وهذا فيه دليل أنه دعاء الاستفتاح للاستحباب، مع أنه بعض أهل العلم ذكر أنه يعني أنه دعاء الاستفتاح أنه للوجوب، ولكن بارك الله فيكم يعني هذا الحديث يدل على أنه ليس للوجوب، وإنما دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، يعني أمر مستحب في بداية الصلاة، ثم يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم. وطبعا بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في مقام التعليم، في مقام التعليم حتى يعلم الناس ذلك، فلما تعلمها ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، يعني أحيانا جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها للناس. أما كلمات هذه الأحاديث إن شاء الله يعني نتركها إلا الصعب منها، فإذا عنده أحد سؤال بعدين يسأل عن ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. حديث 255، حديث 255، بارك الله فيكم. علي بن أبي طالب sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er beten wollte, er sagte: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. Und er hat ein bestimmtes Bittgebet gesagt. Dieses Bittgebet findet ihr, بارك الله فيكم, in حسن المسلم, in diesem Buch von den Erwähnungen, in diesem Buch von Erwähnungen. Und zwar Nummer 29. Wenn jemand von euch dieses Buch vorhat, der kann das tippen, vielleicht haben die anderen auch lernen, weil das lang ist jetzt, wenn wir anfangen, barakallahu fikum, diese Bittgebete zu erklären. Das ist ein Bittgebet, was man sagen kann, und das ist lang. Dieses Bittgebet am Anfang des Gebetes, nachdem man sagt Allahu Akbar, das heißt Dua al-Istiftah, eröffnen des Bittgebet. Und es gibt verschiedene. Eins davon ist das, was Ali ibn Abi Talib erklärt hat. Noch eins, Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Prophet, wenn du Allahu Akbar sagst im Gebet, danach du nimmst eine Pause, du sagst gar nicht, und dann liest du. Was sagst du in dieser Pause? Der sagte ihm: Ich sage Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dunas. Das ist auch ein Bittgebet, was man. Und dieses Bittgebet, barakallahu fikum, findet ihr auch in Husn al-Muslim, Bittgebet Nummer 27. Nummer 27, da könnte man das, Barakallahu fikum, lernen. Da sind verschiedene, du kannst eins davon sagen, entweder von Ali oder von Abu Huraira oder von Umar, radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, als er das Gebet angefangen hat, Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa tabarak asmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghayruk. Das ist auch ein Bittgebet. Und ihr findet dieses Bittgebet in Husn al-Muslim auch. Bittgebet Nummer 28. Bittgebet Nummer 28. Und Umar sagte diesbezüglich, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das manchmal laut gesagt, damit die anderen das lernen, damit die Sahabe das lernen. Auch es gibt eine Überlieferung von Abi Sa'id al-Khudri, radhiyallahu alayhi. Er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. nach dem Takbir, der Prophet Muhammad s.a.w. hat nach dem Takbir gesagt, A'udhu billahi al-sami'i al-alim min al-shaytani al-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. So hat Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem Allhörenden, Allwissenden von al-shaytan, von al-shaytan, also von der Teufel, al-rajim, von dem Verdammten und Entfernten von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Min hamzihi al-junun wa nafkhihi, das wird verrückt werden, wa nafkhihi al-kibar, Arroganz, wa nafthihi al-shi'r, Gedicht, was schlecht ist natürlich. Das heißt, das Bittgebet nach dem At-Takbir, dieser Eröffnung des Bittgebet, ist beliebt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim direkt gesagt hat, wallahu ta'ala a'la. Auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Aussagen oder Ansichten von den Gelehrten diesbezüglich. Barakallahu fikum. Das sind ein paar Hadithe, das heißt, heute haben wir, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben, heute haben wir, Barakallahu fikum, Dua al-Istiftah genommen, dass man ein eröffnendes Bittgebet macht als beliebt. Da sagt man das. Und dann sagt man, A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Und wir haben heute gesprochen über At-Takbir, über Al-Ruku', Teil davon, nicht alles jetzt. Es werden in anderen Hadithen kommen, da werden wir detaillierter und detaillierter Zusammenhang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Wenn man Fragen hat, dann bitte schön, idha ankum asila, tfaddal. هذا مو موضوعنا، هذا مو موضوعنا الآن. والشر ليس إليك. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى إنما الشر هو منا، أما منه ما يأتينا إلا الخير، والمرض منه خير لنا. نعم. مو موضوعنا. تفضل. بالنسبة للجلوس النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعة الثانية. إيه. هل الوضعية اللي شرحت إنه قدم اليمنى تكون يعني واقفة والثانية يقعد عليها، فهاي الحركة ملزم. الأفضل أن يستحب. نعم. الأفضل أن يقوم الإنسان بها. ولكن ليست واجبة. هي يجلس شلون ما يحب، ولكن لا يجلس جلسة يكون فيها نهي. يعني ما تقعد جلسة الشيطان، أو ما تجلس مثل الكلب، أو ما تجلس يعني مثلا فرجي المرة الماضية اللي فرجينا شلون يجلس الشيطان النكوص على العقبين، يعني ما تنكص على العقبين. أيوة مثلا هيك ما تجلس، فرجيه له وللأخوة. أيوة. والثانية مثلا أنه تضع رجليك للأمام، شوف مثل الكلب هيك هيك هيك. أيوة اثنين مع بعض للطرف، اثنين كده. أيوة كده هيك، لسه لسه لسه أعمل اثنين جنب بعض. أيوة هيك، شوف هيك. نعم مثلا ما تجلس الجلوس كذا. ولكن عموما عموما الجلوس في عندك ثلاث جلسات هي الصحيحة. فإذا كان مثلا تعلمك أنت شلون تجلس، أيوة شوف هذا يعني إذا استطعت ما لا بأس تجلس هكذا لا بأس، ولكن أنت حاول الثانية ستجدها سهلة. أي شوف الغلط وين، هذه اعملها، هذه قدمها. أيوة وهذيك شوي قربها وخلص سهل. لا لا لا لا مو هيك مو هيك مو هيك، ريح حالك. وهذيك رجعها اليسرى، رجعها رجع. ايوه هيك ايه هو سهل، ما بدها هي كثير. تبغو دفخاك دزاكت اس اس فليكتت من سو زيتست في من اتسيلت هات ايجنليك داس اس بليبت. Das ist beliebt, das kann man nicht als Pflicht sagen, obwohl manche Gelehrten schon gesagt haben, aber es gibt keinen klaren Beweis, dass diese Sitzungsarten im Gebet Pflicht sind. Warum? Weil die Sahaba, als sie alt geworden sind, die haben anders gesessen und auch dazu, es gibt keine klare Verpflichtung dazu. Deshalb, man sollte versuchen, so zu sitzen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. im Gebet sich gesessen hat, aber wenn man nicht kann, dann sollte man meiden, so zu sitzen, wie zum Beispiel der Scheitan oder wie ein Hund und so weiter, weil das verboten ist. Natürlich diese, barakallahu fikum, diese Arten von Sitzen braucht man zu zeigen. Ich meine, man versucht zu erklären, wie das ist, aber ohne Zeigen geht nicht. Wo steht das darin, dass man bei dem letzten Sitzen den linken Fuß unter den rechten tut? Also, weil das viele nicht machen, nur ein Madhab folgen. Wo steht das? Das steht bei Al-Bukhari. Das steht bei Al-Bukhari. Wie ist das gekommen, dass die Hände unter dem Bauchnabel beim Koran Lesung, dass manche die Hände unter dem Bauchnabel tun, das ist eine schwache Überlieferung. Die sagen, der Prophet sagte Ali, tu mal deine Hände, manche sagen auf Bauchnabel, andere sagen unter, und beide sind Überlieferungen, die schwach sind. Na, khair inshallah. Wir sind pünktlich heute. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Für die Brüder und Schwestern im Internet.